بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. في هذا الكتاب يبحث العلماء عن أحكام الميت من حيث المسائل المتعلقة باحتضاره وتغسيله وتكفينه واتباع جنازته ودفنه والصلاة عليه والدعاء له، هذه المسائل المتعلقة بالموت. ولأن أعظم ذلك الصلاة على الميت، فإن العلماء يجعلون هذا الكتاب بعد الصلاة، لأن أعظم حكم شرعي في هذا الباب هو الصلاة على الميت، وهي صلاة خاصة يأتي تفصيلها وحكمها وأحكامها. لأجل هذه الصلاة فإن العلماء يذكرون هذا الباب بعد الصلاة. وهذا الباب يأخذ أحكام الميت من ساعة احتضاره إلى أن يدفن، وبعد دفنه أيضا يبحث العلماء في مسألة التعزية وحكم التعزية والبدع المتعلقة بالتعزية وهكذا. وهذا الكتاب لأهميته لا يخلو منه كتاب في العلم، سواء في الحديث أو في الفقه، فإن العلماء يخصصون بابا أو كتابا يبحثون فيه مسائل الجنائز. وقد أفرد الشيخ العلامة الألباني رحمه الله هذا الباب بكتاب مستقل، هو كتاب معروف أحكام الجنائز، جمع فيه أحكام الجنائز في كتاب معروف. البخاري رحمه الله أيضا بدأ بهذا الترتيب، بدأ بساعة الاحتضار والتلقين، فقال رحمه الله: باب في الجنائز، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. إذن بدأ بساعة توديع الدنيا والانتقال إلى الآخرة وساعة التلقين، وهو يشير بهذا التبويب إلى حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم بن حبان من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن هذا هو حسن الخاتمة، كلمة لا إله إلا الله. ولكن ولأن البخاري رحمه الله لا يترك المسائل هكذا أو الأحاديث بدون تدقيق بدون فهم سليم لها يوضحها سواء في الأحاديث أو في المسائل، أورد الأثر عن وهب بن منبه أحد أئمة التابعين، وكان من العلماء الفقهاء رحمه الله. وهذا الأثر عن وهب وصله البخاري في كتابه التاريخ، ووصله أبو نعيم أيضا في كتاب الحلية. قيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. هذا المفتاح لا إله إلا الله، التوحيد، ولكن هذه الأسنان التي يشير إليها وهب هي العمل، العمل، فالتوحيد وحده ما يكفي، لا بد من العمل. القول وحده لا يكفي، وهذا دليل على صحة مذهب السلف، أو هو دليل على مذهب السلف الصالح، أن الإيمان قول وعمل، وأن القول لا يصح بدون عمل. فكأن البخاري رحمه الله استدرك هذا وذكر هذا الأثر ليرد على المرجئة الذين ربما تعلقوا بأمثال هذه الأحاديث وهذه العمومات، المرجئة الذين يقولون إن الإيمان يصح بالقول فقط، يقولون إن الإيمان يصح بالقول فقط، وأن العمل إما أن يكون كمالا وإما أن يكون شرط كمال، وإما وبعضهم لا يدخل العمل في الإيمان أصلا. لكن اتفقوا تقريبا اتفقوا على أن الإيمان يصح بدون عمل. وظهر في هذا الزمن من ينصر هذا المذهب وينصر هذا القول مع الأسف ممن ينتسبون إلى السلفية، ينصرون هذا القول أن الإيمان يصح بالقول فقط. وبعضهم يقول إن المسألة فيها قولان، قول السلف الإيمان قول وعمل، والقول الآخر قول المرجئة أن الإيمان هو القول، وهذا ليس بصحيح. المسألة ليس فيها قولان، هذا غلط. المسألة فيها إجماع، لا أقول قولا واحدا، المسألة فيها إجماع على أن الإيمان قول وعمل، وعلى أن القول لا يصح من غير عمل. هذا إجماع السلف، ما خالف في ذلك إلا أهل البدع من المرجئة وغيرهم. فالبخاري رحمه الله يريد أن يقرر ذلك عندما قال من كان آخر كلامه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، هذه حسن الخاتمة، دخل الجنة كما جاء في الحديث. ولكن ليست المسألة هكذا بدون ضوابط بدون شروط، في شروط. لا إله إلا الله هذه لابد أن يسبقها العمل الصالح. يعني بعض الناس أنا ربما غتر يفرح بهذا، يقول عند الموت أقول لا إله إلا الله، ولكن ما الذي يضمن لك ألا يحال بينك وبينها؟ ما الذي يضمن لك؟ والله عز وجل يقول في القرآن وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال بعض السلف في تفسير الآية يشتهون أن يقولوا لا إله إلا الله عند الموت فما يستطيعون، ما يستطيع. سبحان الله، يريد أن يحرك شفتيه بلا إله إلا الله، فإذا الشفتان كأنهما جبلان، ما يستطيع أن يحرك. يشتهي أن يقول لا إله إلا الله عند الموت فيحول بينه وبينها. لماذا؟ لأنه لم يعمل بمقتضى لا إله إلا الله، ليس عنده رصيد، ليس عنده عمل. لا بد من الأسنان، من العمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وأن يرزقنا هذه الكلمة الطيبة عند الموت. يقول العلماء يستحب أن يلي المريض، العلماء يبدأون من المرض، مرض الموت، لأن الأحكام تبدأ من هنا. ونحن نذكر بعض هذه الأحكام المتعلقة بمرض الموت وبالاحتضار لمناسبة الترجمة. يقول العلماء يستحب أن يلي المريض أرفق أهله به وأعلمهم بسياسته وأتقاهم لربه، وإذا رآه منزولا به، يعني إذا رآه قد نزل به الموت، تعاهد بل حلقه فيقطر فيه ماء أو شرابا، لأن حلقه يجف من الشدة التي تنزل به، فيتعاهد بل حلقه بماء، ويقطر شفتيه أيضا بماء أو شراب، ويندي شفتيه بقطنة، ويلقنه لا إله إلا الله، يلقنه لا إله إلا الله للحديث من كان آخر كلامه. قالوا ويكون ذلك في لطف ومداراة، ويكون ذلك التلقين أيضا ويكون ذلك التلقين في لطف ومداراة، ولا يكرر عليه فيضجره لأنه منزول به الموت. الآن هذا يودع الدنيا ويقبل على الآخرة، فما يكرر عليه، ما يلح عليه، وإنما إذا قالها يسكت عنه. قال ولا يكرر عليه فيضجره إلا أن يتكلم بشيء فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه، يعني إن تكلم بها يسكت عنه إذا كانت آخر الكلام، لكن إن عاد وتكلم بكلام غير لا إله إلا الله يعيد تلقينه حتى تكون هذه الكلمة هي الكلمة الأخيرة في حياته وأن يموت عليها. قال العلماء: فإذا مات أغمض عينيه ولا يغمضها قبل خروج الروح. فإذا مات أغمض عينيه، يعني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول إن الروح إذا صعد، إذا خرج وصعد أتبعه البصر، فيبقى الميت شاخصا بصر ويقبح منظره إذا بقي كذلك. وإنما يغمض عينيه ولا يغمضها قبل خروج الروح. روى أبو داود بإسناده في باب تغميض الميت، أبو داود السجستاني في السنن لما ذكر هذا التبويب باب تغميض الميت وذكر الحديث، ثم روى بإسناده عن أبي ميسرة وهو أحد العباد أنه قال: غمضت جعفرا المعلم وكان رجلا عابدا في حالة الموت، قال: فرأيته في منامي ليلة مات يقول: أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل أن أموت. لأن غمضه قبل أن يموت، فرآه في المنام بعد موته يقول: هذا أعظم شيء علي أنك أغمضت عيني قبل أن أموت. والله المستعان. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا والحاضرين والصالحين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عقيل بن ميمون انه قال حدثنا عواصم بن الاحدب عن المعمول بن سبيل عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اتاني اتي لهم فاخبرني او قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي البصري أنه قال: حدثني مهدي بن ميمون هو الأزدي المعولي وهو بصري أيضا ثقة من صغار الطبقة السادسة، توفي سنة 72 و100 وحديثه الكتب الستة، أنه قال: حدثنا واصل الأحدب، واصل ابن حيان الأحدب وهو كوفي ثقة ثبت مشهور من الطبقة السادسة، توفي سنة 120 و100 وحديثه في الكتب الستة. قال: عن المعرور ابن سويد، المعرور ابن سويد الأسدي أبو أمية الكوفي وهو ثقة من الطبقة الثانية، عاش 120 سنة وحديثه في الكتب الستة. قال: عن أبي ذر، يعني لطول عمره رحمه الله يحدث عن الصحابة القدماء، يحدث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. أبو ذر توفي سنة 32 في خلافة عثمان، واختلف في اسمه، لكن الأظهر والأرجح والأشهر أنه اسمه جندب بن جنادة، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: أتاني آت من ربي هو جبريل عليه الصلاة والسلام، قال: فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قوله لا يشرك بالله شيئا، هذا مقتضى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تنفي الشرك. والبخاري يحتج بهذا الحديث على ما ترجم له أن من مات على التوحيد دخل الجنة، والعلماء يقولون كما هو مقتضى النصوص الشرعية: كل من مات على التوحيد يدخل الجنة ولا بد، إما ابتداء وإما انتهاء، وهذا من فضل التوحيد سبحان الله، ما هنالك عمل له هذا الفضل، هذا من فضل التوحيد أن صاحب التوحيد يدخل الجنة على ما كان عليه من العمل، لو كان ظالما، لو كان مقصرا، لو كان مسرفا، لو كان صاحب كبائر يدخل الجنة، إما أن يدخلها ابتداء وهذا للصالحين، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وإما أن يدخلها انتهاء، يعني حتى وإن دخل النار فإن الله عز وجل يخرجه، يخرجه بالشفاعة أو يخرجه بالرحمة، لأن الله عز وجل يرحم الموحدين في نهاية الأمر ولا يبقي في النار أحدا منهم من أهل التوحيد ممن يقول لا إله إلا الله. فالحديث حجة، هذا الحديث دليل على فضل التوحيد، والبخاري احتج به على المسألة على أن من مات على التوحيد دخل الجنة، فنسأل الله أن يثبت على التوحيد. يقول أبو ذر قلت وإن زنى وإن سرق، يعني هل الزنا أو السرقة هذه كبائر تمنع من دخول الجنة؟ التوحيد يقوى على دفعها. فقال له النبي وإن زنى وإن سرق وإن كان صاحب كبيرة. وهذا رد على أي طائفة؟ على الخوارج، لأن الخوارج يقولون إن صاحب الكبيرة كافر. سبحان الله، أعوذ بالله من هذا المذهب الخبيث. حتى ولو كان من الموحدين من المسلمين، قال حتى ولو كان إذا فعل كبيرة خرج من الملة ويكون يوم القيامة من أهل النار خالدا مخلدا فيها كالكفار. هذا الحديث فيه رد عليه. وإن زنى وإن سرق، إذن هذا فيه بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهذه الأبحاث المهمة الجليلة تقدمت معنا في شرح كتاب التوحيد. جاء في بعض الروايات أن أبا ذر كرر السؤال على رسول الله، قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق يعني يدخل الجنة؟ هذا الموحد. فقال له النبي وإن زنى وإن سرق حتى ولو، يعني حتى ولو مات على الزنا، حتى ولو مات على السرقة، حتى ولو مات على الكبيرة. المقصود في من يموت على ذلك، ليس المقصود في من يفعل ذلك ثم يتوب، لا، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. بعض الناس يكون سارقا زانيا ظالما كذابا، يكون عنده ذنب. بعض الناس يكون كافرا مشركا ثم يتوب. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ليس المقصود في من يتوب، لأن الذي يتوب من هذه الذنوب مهما عظمت مهما كبرت ثم يموت على التوبة فكأنه لم يفعلها، لأن الله قد غفرها، غفر له وكفرها ومحاها بالتوبة. لكن المقصود في الموحد المسلم الذي يموت على الزنا والعياذ بالله، أو يموت على السرقة، أو يموت على شرب الخمر، أو يموت على أكل الربا، يموت على الكبيرة، هل هذا يدخل الجنة؟ الجواب نعم، إما ابتداء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لا اعتراض على فضل الله، وإما انتهاء، حتى لو عذب بكبيرته نهايته ومآله إلى الجنة، لأن الموحدين لا يخلدون في النار. هذه قضية أهل السنة، هذا عقيدتهم خلافا للخوارج المعتزلة. فقال وإن زنى وإن سرق، فقال النبي وإن زنى وإن سرق، كرر ثلاث مرات. قال له النبي في الثالثة وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث يقول وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر، يحدث به كما قاله النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. سبحان الله والحمد لله. هذه من الأحاديث الجليلة التي فيها بيان لمذهب أهل السنة، وفيها رد على أهل البدع وأهل الضلال. وفيها أيضا ما ترجم له البخاري أن من مات على التوحيد وعلى لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي أنه قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله بن مروان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص، عمر بن حفص بن غياث الكوفي قال حدثني أبي هو حفص بن غياث القاضي الكوفي أنه قال حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الكوفي أيضا أنه قال حدثنا شقيق وابن سلمة أبو وائل كوفي أيضا عن عبد الله بن مسعود، إذن هذا الإسناد كلهم كوفيون. عن عبد الله رضي الله عنه بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه أبو عبد الرحمن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا، قال عبد الله، وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا الشاهد ما قاله عبد الله بن مسعود. ولكن هذا الذي قاله عبد الله بن مسعود هو استنباط صحيح وقياس صحيح يدل عليه مفهوم قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأدلة أخرى، وقد جاء هذا في أدلة صريحة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أي من مات على التوحيد وعلى لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الذي يريده البخاري، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. وهذا الحديث في كتاب التوحيد تقدم بحثه وشرحه وإيضاحه، الوقوف مع هذه الأبحاث المهمة في شرح كتاب التوحيد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: كأن المصنف لم يثبت عنده في التلقين شيء على شرطه، لأن البخاري ماذا قال؟ ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله يدخل الجنة. وإن كان كذلك ينبغي تلقينه، يعني ما المسألة الفقهية في هذا الباب؟ التلقين، ينبغي أن يلقن الميت كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث. يقول الحافظ: كأن المصنف لم يثبت عنده في التلقين شيء على شرطه، فاكتفى بما دل عليه. هذه الأحاديث دلت على فضل الموت على التوحيد وعلى فضل الموت على لا إله إلا الله، إذن ينبغي التلقين في هذه الحالة، ولكن كما قلنا بالمدارات والرفق إلى آخره كما تقدم. يقول الحافظ: وقد خرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من وجه آخر بلفظ: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وهو عند أبي داود: لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله. يقول الحافظ: وعند أبي سعيد كذلك. قلت: هو في صحيح مسلم برقم 16900 هذا الحديث، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، حديث أبي هريرة. من القصص العجيبة هنا ما حصل للحافظ أبي زرعة الرازي رحمه الله، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أن ابن أبي حاتم الرازي ذكر في ترجمة أبي زرعة، أبو زرعة الرازي رحمه الله عبيد الله بن عبد الكريم الرازي الحافظ الشهير الذي كان مقدما في عصره في الحفظ وفي الحديث وفي العلل، وكان أحمد بن محمد رحمه الله يحبه ويفرح بمجيئه، وكان أحمد إذا جاء أبو زرعة يترك صلاة النافلة التطوعات التي كان يصليها أحمد، كان يصلي في اليوم 300 ركعة، يترك ذلك ويتفرغ لمذاكرة أبي زرعة لحفظه رحمه الله. أبو زرعة من فضل الله عليه أنه لما احتضر، لما نزل به الموت، كان عنده أصحاب، فكانوا يريدون تلقينه، لكن ما عرفوا كيف يلقنون أبا زرعة، تهيبوه، فتذكروا حديث معاذ المتقدم هذا: من كان آخر كلامه، يعني يريدون من خلال المذاكرة في هذا الحديث والبحث في هذا الحديث تلقين غير مباشر لأبي زرعة. فأبو زرعة رحمه الله، ولأنه محدث عظيم وحافظ ويذاكر بالأسانيد وبالحديث، ساق لهم الحديث بإسناده وهو يحتضر لما نزل به الموت، فقال: حدثنا فلان، أنه قال: حدثنا فلان عن فلان، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم فاضت روحه. فمات أبو زرعة رحمه الله وهو يحدث بحديث رسول الله. والعجب ليس ذلك فقط، بل آخر كلمة في الحديث هي كلمة لا إله إلا الله، فجمع الله له بين حسن الخاتمة على التوحيد وعلى العلم وعلى الحديث الذي عاشه حياته رحمه الله. ف فكانت هذه الخاتمة من أحسن الخواتيم. نسأل الله عز وجل أن يحسن خواتيمنا. ثم قال للبخاري رحمه الله: باب الأمر باتباع الجنائز. كم بقي؟ دقيقتان، لا ما تكفي. إذن غدا إن شاء الله تعالى بعد العشاء درس أصول الفقه، لا ننسى. والحمد لله رب العالمين.